هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وصدق رسول الله. علم. عبد المنعم رياض. عبد المنعم رياض واحد من أبرز القادة العسكريين المصريين، وعلم على البطولة والاستشهاد في سبيل الدفاع عن الوطن وكرامته. ولد في عام 1919، تخرج في الكلية الحربية عام 1938، وبعد حصوله على ماجستير العلوم العسكرية استكمل دراساته في بعثات إلى انجلترا وأمريكا وروسيا. تدرج في مختلف المناصب العسكرية حتى تم تعيينه قائدا للمدفعية المضادة للطائرات في عام 1954، وعقب هزيمة يونيو 67 عين رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية. ساهم الفريق عبد المنعم رياض في إعادة بناء قواتنا المسلحة وقيادة حرب الاستنزاف ووضع الخطط التدريبية لتدمير خط بارليف قبل حرب أكتوبر 73. في 8 مارس 1969 بدأت بنجاح خطة تدمير خط بارليف، وفي اليوم التالي وبينما كان هذا القائد البطل في الصفوف الأمامية يشارك بنفسه في توجيه وإدارة المعركة الميدانية، سقط شهيدا وسط جنوده. شيعت مصر البطل الفريق عبد المنعم رياض في موكب ضم أكثر من 1,000,000 مصري، وتخليدا لذكراه أصبح 9 مارس يوما للشهيد تحتفل به مصر كل عام. مثل. يموت الجبان يبقى فارس خيل. هذا المثل يضرب على سبيل النقد الساخر لما يقوم به بعض الناس من إطراء شخص رحل عن الدنيا ونسبة أعمال عظيمة إليه لم يفعلها في حياته. يموت الجبان يبقى فارس خيل. علم. الجبن وأنواعه. ترجع أهمية الجبن في الغذاء إلى احتوائه على البروتين والدهون والكالسيوم والفوسفور وبعض الفيتامينات. بروتينيات الجبن ذات قيمة حيوية عالية بسبب احتوائها على كافة الأحماض الأمينية الضرورية للجسم، مما يجعله بديلا رخيصا للحوم. يمتاز الجبن أيضا بأنه يهضم تماما وبسهولة، ولا يتخلف منه في الأمعاء سوى قدر ضئيل. للجبن أصناف عالمية عديدة تبلغ نحو 400 صنف، تختلف فيما بينها في نوع اللبن وطريقة التجبين وفي درجة الحرارة والرطوبة أثناء التصنيع. تختلف أصناف الجبن فيما بينها أيضا في نوع البكتيريا أو الفطر المستخدم في التسوية وفي نسب الملح أو التوابل المضافة. طرفة. جحا، ما لك تقف ورائي هكذا؟ أرجوك دعني خلفك ولا تدع هذا الرجل القادم يراني، أرجوك لا تتحرك. ما الحكاية يا جوعة؟ هذا الرجل الحمال طلبت منه ذات يوم أن يحمل عني خرجي، فأخذ الخرج وهرب به. هرب بحاجتك وتهرب أنت منه الآن؟ أخشى لو رآني يا أخي أن يطالبني بدفع أجرته. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.